الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لأمته. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طبعا بدء المؤلف لخطبة كتابه بالبسملة وبحمد الله، قلنا هذا هو الذي يعني درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كلها، أن يبدأ خطبته يعني بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يفصل بين هذا ويأتي لموضوع الخطبة. وهذا الذي درج عليه يعني كل من أقدم على عمل ذي بال، لقول النبي: كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أخطأ. كلمة الحمد لله، الألف واللام في اللغة تأتي لمعاني كثيرة، من هذه المعاني معنى يسمونه الاستغراق. الاستغراق اللي هو إدخال كل أفراد يعني الاسم في الحكم، كقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان بالألف واللام كل إنسان، و إذا كانت بمعنى الاستغراق تكون هي بمعنى كل، ممكن كل نزيل الألف واللام، إذا وضعنا كل محل الألف واللام تكون هذا هو معناه، يعني إن كل إنسان خاسر. وتأتي الألف واللام للعهد، كقول الله تبارك وتعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في الدنيا مصباح كلمة منكرة، ثم قال: المصباح في زجاجة. المصباح اللي هو هذا المعهود، يعني المذكور قبل هذا: المصباح في زجاجة. فالمصباح هنا هذا الآل نسميها للعهد، مثل ما قلت لك أحضر يعني الكتاب المعهود بيني وبينك، يعني لو أحضرت الكتاب مثلا، يعني أحضرت الكتاب اللي هو الكتاب المعهود اللي هو مثلا الذي هو موضوع الدرس، أو كل واحد: هل قابلت الرجل اللي هو يعني متعهد بين المتكلم وبين المخاطب فيه. وتأتي أل للجنس، وأل للجنس اللي هي تجمع صفات الجنس، مثلا أقول مثلا الأسد حيوان مفترس، الأسد يعني جنس الأسد، وهذه غير كل، لأنه ليس كل أسد مفترسا، ممكن يكون أسد ولكنه كبير خلاص شايب ما يقدر يفترس، مقعد فهو أسد لكنه لا يفترس، أو أسد صغير، لكن جنسه هكذا، جنس الأسد أنه تعريفه أنه حيوان مفترس. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جنس الإنسان أي طبيعته، طبيعة الإنسان أنه أكثر شيء يتأتى منه الجدل. وتأتي آل اللي هي آل التعريفية أو آل العهدية، كما ذكرنا أحضر الكتاب سير التعريف والعهد، أو قبلت الرجل. نعم، هنا الحمد هذه الاستغراق، إن الحمد لله أو الحمد لله، يعني كل أنواع المحامد لله. والحمد هو الثناء، والثناء ذكر محاسن المحمود والممدوح، والله تبارك وتعالى يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى، له الثناء والحمد أولا للصفات، فإنه المتصف بالصفات العليا سبحانه وتعالى، كل صفات الكمال له، فهو الإله القوي القادر الرحمن الرحيم غفور الودود السميع العليم الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، فكل صفات الحمد له، وكل صفات الثناء سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى، فيحمد لذاته ولصفاته، ثم يحمد لإنعامه وإفضاله، فما من نعمة في الوجود إلا وهي منه، ما في نعمة في الوجود كله على موجود إلا وهي من الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء النبي اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فنعمة الله التي على الملائكة على الإنس على الجن على السماوات على الأرض على الخلق كله، كل ما فيهم من النعم هي من الله، ولا أحد يحصي نعم الله تبارك وتعالى، تعد نعمة الله لا تحصو، فنعمة الوجود والخلق والرزق والكلاء والعناية والرعاية، نتخلف في نعم الله تبارك وتعالى وفي رحمته، كل مخلوقاته إنما يوجدون ويبقون بنعمه ورحمته سبحانه وتعالى، فالله له الحمد لإنعامه وإفضاله. الحمد لله، يعني أن هذا الحمد والثناء كائل لله، طبعا الله محمود بكل لسان سبحانه وتعالى، بلسان المقال وبلسان الحال، فتحمده تحمده كل خلقه بلسان مقالهم ودول أهل الإيمان أو بلسان حالهم، لأن حال الموجود يعني نفس الحال يثني على الله ويحمد الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الموجود كافر فهو في حاله في يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، فالله محمود سبحانه وتعالى بلسان حال كل موجود وبلسان مقال كل الموجودات، ولكن لا أحد يثني يحصي ثناء على الله كما أثنى الله على نفسه، وكان النبي من دعاء يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا لا وذلك أنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، فمهما وصف الخلق ربهم ما يستطيعون أن يصفوه كل صفاته سبحانه وتعالى، حتى ملائكته فإنهم لا يحيطون به علم، كما قال الله في الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، فلا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحيط يعني ثناء على الله إلا الله، لم يثني على الله تبارك وتعالى أحد كما أثنى الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، فمهما كانت عبارات الثناء كثيرة وتسبيحه وتمجيده وحمده من مخلوقاته العظيمة ملائكته الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن رسله وأوليائه والمؤمنون، فإن هذه لا يحصون الثناء مهما أثنوا على الله كما أثنى الله على نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرب في لغة العرب يأتي لمعاني، يأتي الرب للمالك مالك الشيء، قال هذا ربه يعني مالكه، هذا رب الدار يعني مالكها، وهذا رب الإبل يعني مالكها وصاحبها، ويأتي الرب بمعنى السيد، السيد اللي هو المطاع، فنقول رب بني فلان يعني سيده، ومنه قول الله على لسان يوسف ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ارجع الى ربك عن السيد، وقوله اما يا صاحب السجن اما احدكم فيسقي ربه خمرا، ربه يعني السيد، هذا عبد يسقي، واما الاخر فيصلب فتأكل من رأسه، وقال يوسف لصاحب السجن قال لهم ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أرباب اللي هم سادة متفرقون خير تعبدون أرباب سادة متفرسين خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أربابا يعني سادة، سادة يشرعون لهم، يحلون لهم الحلال، يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم، ومع ذلك يتبعونهم فيها، كما قال النبي لعدي بن حاتم لما قال رسول الله ما عبدوهم، يعني ما اتخذوهم أرباب، فقال ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحل فيتبعوهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبدهم إياه. الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني المنسوب إلى الرب، هو الرب المربي، أنه رباني يعني مربي. وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فالله هو سيد الخلق سبحانه وتعالى كله، يعني الذي انتهى السيرة كلها إليه، فهو الصمد سبحانه وتعالى، الأحد الصمد الذي تصمد العباد كلها إليه وهو سيدهم. قالوا في معنى الصمد يعني السيد الذي انتهى سؤدده، الذي له السؤدد وله السيادة على كل خلقه، فهو السيد. إن الله هو السيد كما في الحديث، فالله هو سيد الخلق سبحانه وتعالى، ربهم معنى سيدهم. ولذلك الأمر والنهي له، الأمر والنهي له، لأنه سيد، يعني سيد الوجود سبحانه وتعالى. وهو كذلك مالكه، الله ملك الناس كلهم، ملك الخلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملكهم، يملكهم، يملك الخلق كله، يملك ذاته ويملك تصريفه، يعني يملك الذات، ذات المخلوقات، ويملك تصريفه، يملك ذاتها لأنه أنشأها من العدم إلى الوجود، وهو الذي يرزقها الله، وهو الذي يسيرها كما يشاء. فكل شيء مخلوق من النملة الصغيرة إلى يعني أعظم مخلوق، كله يسير حيث أراد الله أن يسير، ما يقدر يعمل حركة ولا سكون إلا بالأمر الكون القدر، كله بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال في الإنسان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هديناه خلنا يمشي كل واحد يمشي في طريقه، أهل الخير في طريقهم وأهل الشر في طريقهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه معنى ربوبية الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين، ربهم جل. العالمون جمع عالم، والعالم هم يعني الفصيلة أو الجنس من الخلق الذي له صفات واحدة، مثل الملائكة هذول لهم يعني جنس معين من الخلق له صفات مشتركة، وإن كان في تفاضل في الخلق بينهم، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة جنس خلقوا من مادة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلق الله الملائكة من نور، وخلق الإنسان من مارج من، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فهذا المخلوق من النور هذا خلق، هذا عالم، والمخلوق من النار هذا عالم جن هذا، والمخلوق من الطين اللي هم البشر هذا عالم. الله رب العالمين كلها، رب كل هذه العوالم، وإن كانت العوالم يعني تشترك في صفات واحدة، وإن كانت حين تتفاضل بعضنا تفاضل. فالملائكة ملك له جناحان، ملك له ثلاث أجنحة، ملك له أربع، ملك له 600 جناح، جبريل كل جناح يسد الأفق، فهذا. لكن هؤلاء يدخلون تحت مسمى واحد عالم واحد، والبشر عالم، والجن عالم، والجن كذلك متفاضلون، في إبليس الأكبر، في عفريت قال عفريتهم من الجن، في جن عدوي، في جن سفلي، في ديال. مع اختلافهم كذلك في الإيمان والكفر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق كده. والبشر كذلك عالم، فمنهم يعني الطويل والقصير والذكي وغير الذكي يتفاوتون يعني في الخصائص وفي المواهب، وكذلك يتفاوتون من حيث أن هذا مؤمن وهذا كافر، لكن هذا عالم. ثم عوالم أخرى لله تبارك وتعالى، السماوات عالم، الأراضي عالم، البحار عالم، الأسماك عالم، كل هذه العوالم الله خالقها، الله رب العالمين، يعني رب كل هذه العوالم. كما يقول رب الإنس ورب الجن ورب الملائكة ورب الجبال ورب المحيطات ورب الأسماك ورب الطيور ورب، فالعالمين يشمل كل هذه. ولذلك قالوا في تعريف العالمين هم ما سوى الله، كل ما سوى الله هذه عوالم، وكل قسم من هذا الخلق عالم عالم عالم، الله ربها كلها، ليس لهم رب غيره، يعني لم يخلق، ليس هناك خالق مع الله، خلق عالم من هذه العوالم. فنقول الملائكة مثل خلقهم خالق، أو الجن خلقهم خالق، أو الشياطين خلقهم خالق، أو الحياة خلقهم خالق، والخالق وكل هذه العوالم واحد سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. طبعا عكس ما تقول طوائف كثيرة، فإن مثل المجوس يعتقدون أن الخالق اثنين، عوالم الخيرة من النور والخير، هذه خلقها خالق، خالق النور هذا، والعوالم الشريرة من الشياطين والمؤذيات من الحشرات والهوام وكذا، خلقها يعني إله الشر، ففي إله للشر وإله للخير، كلام طبعا كلام استخبت. أما كل العوالم يعني بما فيها من خير وشر، كله خالق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. فالله رب العالمين، والحمد ثابت لديه. تعريف الله دائما لما يجي يعرف أكمل تعريف أو أشمل تعريف، عندما يقول من ربك؟ ربي الله رب العالمين، الله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، هذا تعريف الرب سبحانه وتعالى، صفة الكبرى لله أنه رب العالمين، رب كل هذه المخلوقات. قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون الذي جاءه موسى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وفرعون كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، كان يقول لهذا الشعب كله الذي استعبده أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري وأنا أدعو. فجاء هذا يقول له أنا أدعوك إلى ربك، يقول له من رب؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا ربنا كلام موسى وهارون، الذي أعطى كل شيء خلقه، كل ما سوى الله، الله هو الذي خلقه. ثم هذا، هذا كل مخلوق إلى طريق. فالحمد لله رب العالمين، وهي آية كذلك من آيات الفاتحة، من السبع المثاني العظيم، جملة عظيمة تدل هذه الدلالة العظيمة، تعرف الرب سبحانه وتعالى، وأنه رب كل هذه العوالم، ربها خالقه، ربها المتصرف فيها سبحانه وتعالى، ربها سيدها الذي له الأمر فيها، فأمره نافذ في كل هذه المخلوقات، ولا يوجد من يحول دون الأمر الإلهي قط، فما من رحمة يريدها بمخلوق إلا تصل، يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما حد يقدر منعه، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وإذا أمسك الله رحمته عن مخلوق ما يستطيع أحد أن يرسله. وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء، كل شيء نهايته إلى الله، وأنه هو أضحك وأب، وأنه هو أمات وأحيا، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فكل الخلق والتصريف له. الله جمع في هذه الآية الخلق كله والتصريف، جعلوا له التصريف بالخير والتصريف بالشر. فالتصريف بالخير في إغناء من أشاء وإقنائه أن يقتني ما يشاء، والتصريف بعقوبة الظالمين، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كل فعل. فهذا الله رب العالمين الذي له المنتهى في كل شيء، وكل العالمون هؤلاء يرجعون إلى الله، لا بقاء لهم ولا استمرار لهم إلا به، عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه وملائكته وجنه وإنسه، الله ربها كلها وهو المتصرف فيها كلها. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. وصف الله تبارك وتعالى قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني أن من صفته سبحانه وتعالى يحمد الله تبارك وتعالى أرسل رسوله، رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، واختيار الرسل إليه وهي سنة من سننه سبحانه وتعالى، ورسوله المقصود هنا النبي محمد صلوات الله وسلم آخر الرسل، بالهدى الهداية، والهداية ضد الضلال، والهدى أمر معنوي لأنه إرشاد إلى الحق والخير، ودين الحق، دين الحق دين الإسلام، وما سواه كل دين باطل، وأصل الدين هو الصبغة العامة، الدين هو الصبغة العامة التي تصبغ حياة الإنسان، فهو الحكم وهو القضاء وهو التشريع. فالله أرسل رسوله بالهدى ودين حق، قال ليظهره على الدين كله. الظهور له معاني، الظهور بمعنى الغلب، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين غالبين. والغلبة أحيانا تكون غلبة حجة، وأحيانا تكون غلبة يعني سنان. والله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بنوع الظهور، ظهور حجة، فلا يبقى دين من أديان الباطل إلا والله تبارك وتعالى أتى بالحجة لدحض، كما قال في كتابه المنزل، قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نقذف بالحق الذي جاء به الرسول هنا الكتاب المنزل بالحجة والبيان والبرهان على الباطل، باطل المشركين، أقوالهم الباطلة في شركهم وكفرهم فيدمغه، والدمغ الضرب في الدماغ، والضرب في الدماغ دائما يفضي إلى القتل، فيدمغه، فالدامغة هي الضربة التي تخرق العظام وتصل إلى يعني المخ، فهذه يسموها الدامغة، وهذه الدامغة غالبا ما تقتل يعني هذا المدموغ المضروب، فيدمغه فيجعله زهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فالله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ظهور حجة وبيان، وكذلك ظهور سيف وسنان. ولذلك يعني كتب الله تبارك وتعالى القتال على أهل الإسلام ليجعل دينهم ظاهرا على كل دين، السيف والسنان. ولذلك ما قاتل المسلمون يعني غيرهم من أهل دين من أديان الكفر إلا وكانت الغلبة لهم في نهاية المطاف والعاقبة لهم. فالله جعل العاقبة كذلك في قتال المسلمين لأعدائهم أن تكون لهم ليكون هذا الإسلام غالبا على كل دين، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون أو قال يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، كفى به يعني لا يحتاج معه إلى شهيد آخر. فالله سبحانه وتعالى شاهد على هذا الذي قاله، وأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وهذا موعود. وكفى بالله شهيدا على هذا، لا نحتاج إلى شهود يشهدوا هذا العقد الذي قاله الله وهذا الوعد ويستشهد يشهد على الله فيه. كفى بالله شهيدا، كفى به أن يكون الله تبارك وتعالى شاهدا على ما أعطاه لعبده ورسوله من هذا الوعد. اختيار الشيخ رحمه الله لهذه الآية وكأنه أراد أن يبين بأن ما هو بصدده من بيان يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، أنها هي عقيدة الإسلام، العقيدة التي هي الحجة والبيان التي يعني المؤيدة من الله تبارك وتعالى، التي تبطل كل باطل، الذي كل باطل بعد ذلك من باطل الفرق التي خرجت عن يعني منهج أهل السنة والجماعة فإنها تدمغها وتبطلها، لأن الظهور كما ذكرنا يظهره على الدين كله، ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. واختيار الشيخ لخطبة الكتاب على هذا النحو: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اختيار عظيم. دائما دائما الخطبة يكون اختيارها اختيار موضوع وكلمات الخطبة مناسب للموضوع الذي سيأتي بعدها. أما بعد، اختيار هذه يعني الحمد لله على هذا النحو، وهذه الآية على هذا النحو: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لأنها يعني اقتباس من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واقتباس كذلك من حمد الله، فبدأ الجمع بين حمد الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وبين يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جمع هذا فقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا فيه يعني إلماح، لأن موضوعه أنه أتى بالعقيدة التي تبطل بعد ذلك كل باطل، والمؤيدة من الله تبارك وتعالى عقيدة يعني أهل السنة والجماعة. نكتفي اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.